بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 34. موضوع حلقة اليوم تطبيق الشريعة وحقوق الإنسان. وما أدراك ما حقوق الإنسان؟ يقول محدثي: ما موقف الدولة التي تطبق الشريعة من المواثيق العالمية لحقوق الإنسان؟ نرى أن الإنسان مأزوم ومهضومة حقوقه ومنتهكة كرامته ومستلبة حريته في معظم بلادنا الشرقية، فما الذي ستقدمه الشريعة في هذا المقام في ظل مفهوم يوجب طاعة مطلقة على المحكومين ويعطي حقوقا مطلقة للحاكمين؟ الكلام عندما يطلق على عواهنه بلا زمام ولا خطام ولا قيد ولا حد يكون مجحفا وظالما. وقد قال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا. والناس أعداء لما جهلوا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. الإنسان في الشريعة منزلة عالية، حقوقه فيها مصونة ومعصومة، وتراجع حقوق الإنسان في بلادنا المأزومة بسبب تراجعها في تحكيم الشريعة وتطبيقها. ألم يقم نبينا صلى الله عليه وسلم على سفوح عرفات في حجة الوداع لكي يخاطب الأمة الحضور أمامه يومئذ، ثم لكي يخاطب من خلالهم أمة الإسلام القادمة من رحم الغيب إلى قيام الساعة، لكي يقول لهم بعد أن قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ لكي يؤكد على حرمة الزمان والمكان، ثم يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إن دم المسلم حما لله ورسوله، إن عرض المسلم حما لله ورسوله، إن مال المسلم حما لله ورسوله، إن أبشار المسلمين وجلودهم حما لله ورسوله، ليس لأحد أن ينال منها ولا أن يمس منها شعرة واحدة إلا وفق ما تقضي به الشريعة المطهرة. هذه الشريعة عندما تسود، الشريعة عندما تطبق. أما عندما يتراجع التطبيق الشرعي والتحكيم الشرعي للشريعة، فيعدو الناس بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض بغير حرية من دين ولا ضمير ولا خلق. إن الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة أولى برعاية حقوق الإنسان من أي نظام دولي آخر. لقد ارتفع بالحقوق إلى مستوى الواجبات، بل ارتفع بها إلى مستوى الحرمات. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. المواثيق العالمية لحقوق الإنسان لابد من تقييدها بمرجعية الشريعة، لأنها وضعت في إطار علماني لا تقيم حرمة لكتاب منزل ولا لنبي مرسل، ولكي يصح الالتزام بها والتعاقد على أساسها يبقى ينبغي أن نقول بما لا يتعارض مع ثوابت ديننا ومحكمات شريعتنا. على سبيل المثال الحديث عن الحرية، والحرية حلم يداعب خيال المأزومين والمضطهدين والمعذبين والمنكل بهم فوق كل أرض وتحت كل سماء. لكن الحرية أحبائي كالماء الذي يتدفق بين شطين، أحد الشطين يتمثل في حدود الله جل وعلا وأحكامه، الشط الآخر أنظمة المجتمع وقوانينه. والحرية سيل أو نهر أو ماء يتدفق بينهما، إذا طغى الماء من هذا الجانب أو من هذا الجانب كان انتهاكا لسياج الحرية وخروجا عن معالمها المقررة. الحرية مفهوم جميل وكلمة جميلة، ولا تزال كلمة عمر بن الخطاب لوليه على مصر عمرو بن العاص تدوي في سمع الزمان كله: متى استعبدتم ناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عندما ضرب ابن له يعني قبطيا في سباق وسبقه ذلك القبطي فضربه وقال: أتسبق ابن الأكرمين؟ ولأن الرجل يثق في عدالة عمر فشد الرحال من مصر إلى المدينة كي يشكو إليه وليها ويستقدمه ثم يسأله، ثم يمكن القبطي المصري من أن يضرب ابن الأكرمين. اضرب ابن الأكرمين. وبعد أن فرغ واشتفى واستوفى حقه رفع العمامة من على رأس عمرو ثم قال: أجل صوتك على رأس أبيه على رأس عمرو، فإنما بسلطانه ضربك ولده. ادبوه كمان. قال: يا أمير المؤمنين، لقد أخذت حقي ممن ضربني. فأرسلها كلمة على مدى الزمان وعلى مدى المكان تدوي وتتهادى عبر القرون: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لكن حرية الاعتقاد مثلا، أدي معنى مرجعية الشريعة، لا تعني حرية سب الرسل. مش منطق الحرية أقف في الشارع وسب الدين وسب الأنبياء أسب المرسلين. أنت لا تقبل أن يسب أبوك في الشارع ولا أن تسب أمك، فكيف تقبل أن يسب نبيك وأن يسب رسولك؟ الحرية لابد لها من ضابط، لابد لها من قيد، وقد تعارف الناس على ذلك حتى قالوا: أنت حر ما لم تضر، من قواعدهم الشائعة: أنت حر ما لم تضر. كلام جميل، حفاظ على الحقوق البشرية، فماذا عن الحقوق السماوية المقدسة، حق الأنبياء؟ أيكون سب نبيك أهون في نفسك وأهون في ضميرك وأهون في عينيك من سب أبيك وأمك؟ فباسم الحرية تجيز هذه وتمنع تلك؟ هذا التطفيف في الكيل والميزان لا يمكن أن يقبل، لا باسم حرية ولا بغير حرية. أيضا القيم، حرية الزنا، نفهم أن المجتمعات غير المسلمة التي لا تدين بدين ولا تنتهي إلى هدى ولا إلى كتاب منير، أن تشيع هذا الفحش وأن تقننه باسم الحرية. أما الذين يدينون ويرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا لا يرضون بحرية الفحش، بل الذين بقوا على شيء من التدين من أصحاب الملل السماوية الأخرى على تحريفها وتبديلها لا يرضون بحرية الزنا ولا بحرية الشذوذ الجنسي ولا كذا ولا كذا، حرية تقنين زواج المثليين، زواج المرأة بالمرأة والرجل بالرجل، هل باسم الحرية نبيح هذا ونباركه ونسمح لمساجدنا أن تعقده، أو يسمح كما سمح للكنائس أن ترسمه؟ إذا لابد من ضابط يضبط هذا. القاعدة الجامعة في هذا كله أن للدولة الإسلامية أن تتحالف في حدود المذهبية الإسلامية مع أي تجمع من التجمعات البشرية على عمل من أعمال الخير تقدر أنه يعود عليها بالمصلحة، وتقدير هذا متروك لأهل الحل والعقد. سمع محدثي هذا فقال لك وقفة نظام فضل، قال ألا ترى أن تجريم الردة يتعارض مع حرية الاعتقاد، وأن منع المسلمة من الزواج بغير المسلم يتعارض مع حق المساواة؟ نعم، نقوله لقد أراد الإسلام بتجريم الردة حماية هذه الحرية من العبث، صيانة الأديان من أن تكون مطية لأصحاب الأهواء والنزوات. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. عندما تتخذ الأديان مطية للأهواء والنزوات يغير الدين كما تغير أي معلومة أو أي بيانات في بطاقة يعني الهوية من أجل تحقيق مأرب دنيوي أو تحقيق غاية دنيوية خسيسة. من أجل حماية الدين من أن يكون مطية لأصحاب الأهواء والنزوات جاء الإسلام بمنطق واضح، لا إكراه في الدين، ما أكرهك أحد على الدخول في الدين، لك أن تبقى على غير الإسلام في المجتمع المسلم وأنت مصون الكرامة ومفور الحرية، معصوم الدم والمال والعرض، والاعتداء عليك من جنس الاعتداء على المسلم، وعقودك المالية وإن كانت على محرمات ماشية، حتى قال علماء المسلمين إن عقدهم على الخمر والخنزير فيما بينهم كعقدنا على العصير والشعر، هم يعقدون على الخمر كما نعقد نحن على العصير، على الخنزير كما نعقد نحن على الشعر. حتى قيل طب إذا اعتدى مسلم على خنزير في يد غير مسلم يضمن قيمته؟ طب المسلمون لا يتاجرون في الخنازير، لا يعرفون قيمتها، تخيل فيها مجتمع مسلم، المسلمون لا علاقة لهم بالخنازير، لا يعرفون قيمتها، لا يتاجرون فيها، لا يقومها أهل ملتهم، سألهم هي دي تمنى كام والمسلم يدفعها لأنها في يده معصومة. يعني أقصد له أن يبقى على ملته موفور الحرية لا مساس به لا في دينه ولا في عرضه ولا في ماله. إذا أراد أن يعتنق الإسلام يتروى يتأمل يتدبر يدرس يفهم كويس جدا حتى يعتنقه، عندما يعتنقه عن قناعة كاملة وعن يمين مطلق، فلا يبقى متذبذبا بين الديانات ولا يجعل من الانتساب إلى إحداها ذريعة لتحقيق بعض الرغبات. ناحية أخرى، كل دول المعاصرة تعاقب على جريمة الخيانة العظمى، والخيانة العظمى عندهم الاعتداء على سلامة البلاد، لأن البلاد والنظام هو أسمى قيمة تقدسها الدول المعاصرة. القيمة العليا في الدولة الإسلامية الإيمان، الإسلام، العدوان عليه بالردة من جنس الاعتداء على سلامة الدولة. في الأنظمة العلمانية بالتآمر عليها فلا جرم أن يكون مجرما في هذه وفي تلك. زواج المسلمة بغير المسلم في الوقت الذي يباح فيه زواج المسلم بغير المسلمة، الأصل أن الناس جميعا سواسية أمام الشريعة، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. لا نميز بين الأفراد في تطبيقه عليهم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، ولا في حماية أحد دون أحد لجنس أو لون أو نحو أو عرق. لقد قال أبو بكر عند تولي الخلافة: ألا إن أضعفكم عندي القوي حتى أخذ الحق له، وأقواكم عندي الضعيف حتى أخذ الحق منه. فهذه مبادئ أساسية مقررة. منع المسلمة من الزواج بغير المسلم طبعا الحكمة فيه واضحة، لأن إذا تزوجت المسلمة بغير المسلم ولقوامة الرجل عليها تأثير في تقدير هذه الأمور، وهي ضعيفة بطبعها، يحملها ذلك على متابعته على كفره أو بحد أدنى على هجر دينها، فلا إلى المسلمين ولا إلى أهل الكتاب. فنكون بهذا قد عرضنا النفس للفتنة والتهلكة. ونفس هذا القول ينطبق على ما يتمخض عن هذا الزواج من أولاد سينشأون في كنف أب مشرك، وسيكون حريصا على اجتذابهم إلى ملته، فينشأون على الكفر فنقدمهم وقودا إلى النار. في المقابل فإن المسلم إذا تزوج بغير المسلمة يتيح لها عن كثب أن تطلع على سماحة الإسلام وصدق دعوته وعصمة كتابه، الأمر الذي قد يمتهل به سبيل إلى دخولها في الإسلام فتعتق بذلك رقبتها من النار. هو الفكر في حق وباطل، يعني ما فيش مساواة بين الإسلام والكفر ولا بين التوحيد والشرك، في حق وفي باطل، في نور في ظلمة. الشبهة كأن كله زي بعض، لا والله، لا يستوي التوحيد والتثليث، لا يستوي التبزيه والتشبيه، لا تستوي الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأعمى والبصير، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. إن من حقوق الإنسان أن نحول بينه وبين ما يهلكه. إذا رأيت إنسان على وشك الانتحار، من حقه على المجتمع من حوله أن يحول بينه وبين ذلك حماية لحقه. ومن هنا منعت الشريعة زواج المسلمة بغير المسلم، لأنه شروع في عملية انتحار ديني، سواء بالنسبة لها أو لذريتها المرجوة في المستقبل. انتحار تفوق جسامته جسامة الانتحار المادي بالقتل ونحوه. فمن حقها على المجتمع المسلم أن يحول بينها وبين هذه النهاية البئيسة التعيسة حماية لحقها في الإيمان وحقها في النجاة في الآخرة. الحديث عن حقوق الإنسان حديث يطول، إن شاء الله الحلقة القادمة سأحدث حضراتكم عن الجهود الإسلامية في مجال حقوق الإنسان، وعن إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام وقد تمت إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة في أغسطس 1990، وهو يمثل يعني علامة مضيئة على الطريق. إن شاء الله نتكلم عنه بالتفصيل في حلقة الغد إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.